الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل فيثاغورس الحكيم اليوناني: من الذي يسلم من معاداة الناس؟ فقال: من لم يظهر منه خير ولا شر. قيل: وكيف ذلك؟ فقال: لأنه إن ظهر منه خير عاداه الأشرار، وإن ظهر منه شر عاداه الأخيار. علم فيثاغورس. فيثاغورس فيلسوف وعالم رياضيات إغريقي، ولد في عام 569 قبل الميلاد. له نظرية معروفة باسمه في الهندسة المستوية يدرسها طلاب المدارس، وهي نظرية فيثاغورس. لم يكن رياضيا فحسب، بل كان مفكرا بارزا ومؤسس مدرسة فلسفية في جنوب إيطاليا كانت تعتقد في تناسق الأرواح، ولذا كان نباتيا لا يأكل اللحوم. كانت له أيضا آراء علمية في الفلك والموسيقى، وكما كان له أتباع ومريدون فقد كان له أيضا أعداء دبروا تياله. توفي فيثاغورس في عام 500 قبل الميلاد عن حوالي 69 عاما. مثل: على وشك يبان يا مداغ اللبان. هذا المثل الشعب الطريف يضرب لكل ما لا يستطيع الإنسان إخفاءه عن الناس وإن حاول، تماما مثل من يخفي قطعة من اللبان في فمه ولكن مضغها يظهر للناس من خلال حركة الوجه والفكين. وعلى وشك يبان يا مداغ اللبان. علم اللبان والأسنان. إذا كنت من هواة مضغ اللبان ولديك حشوات بالأسنان فاستمع جيدا لما يلي. علماء سويديون يثبتون أن مضغ اللبان بشدة يسبب تحطم المزيج الموجود في حشوات الأسنان، مما يؤدي إلى انطلاق كميات كبيرة من عنصر الزئبق السام إلى الدم والبول. هذه النتيجة انتهى إليها الباحثون في دراسة مقارنة على مجموعتين من الأشخاص لديهم 5 حشوات زئبقية على الأقل في أسنانهم: الأولى مضغت اللبان بمعدل 5 ساعات يوميا، والثانية بمعدل 30 دقيقة أسبوعيا. لاحظ هؤلاء العلماء أن مستويات الزئبق كانت أعلى في دماء الأشخاص الذين أكثروا من مضغ اللبان بمقدار الضعف، وأعلى بـ3 مرات في عيناتهم البولية وعند تنفسهم. لاحظ العلماء أيضا أن مستويات الزئبق قد ارتفعت بشكل يتناسب طرديا مع عدد حشوات الأسنان الموجودة، أي كلما زاد العدد ارتفعت نسبة الزئبق في الدم والبول. الجدير بالذكر كما تؤكد هذه الدراسة أن الزئبق عنصر سام يؤثر بصورة سلبية على الدماغ والجهاز العصبي المركزي والكليتين عند الإنسان، كما يسبب تلف الأنسجة والخلايا الحساسة. طرفة. مما يروى عن جحا أنه كان يمضغ قطعة من اللبان في أحد المجالس، وعندما دعي لتناول الطعام مع الحاضرين أخرج قطعة اللبان من فمه وألصقها. ما هذا يا جحا؟ تضع اللبان فوق أنفك؟ هذا لا يليق. وأين أضعها؟ ألم تسمعهم يقولون إن مال الفقير يجب أن يكون نصب عينيه؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.